الشيخ خالف في هذا الأرض واحدا بين نية الفريضة ونية على من صلى المصلي الذي صلى بهذا الوضوء. أنت حبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، لازلنا مع فرائض الغسل، وقد توقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الحلقة الماضية عند ذكر الفرائض الأربعة للغسل، ثم ذكر بعد ذلك الشيخ رحمه الله تتمات لهذه الفرائض وجب على الإنسان أن يعتني بها وأن يوليها من الاهتمام ما تستحقه، لأنه بدون هذه التتمات لا يعتبر غسل المغتسل صحيحا. وذلك حينما قال الشيخ رحمه الله: فتابع الخفي مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين، وصل ما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. إذن قال الشيخ رحمه الله: فتابع الخفي. هنا كلمة الخفي جاءت عامة، ولكن أراد أن يمثل لها فقال مثل الركبتين، والمقصود بالركبتين بمعنى ما هو خلف الركبتين من الخلف، يعني الركبة هي من الأمام، يعلم الناس أنه هي من الأمام، ولكن المفصل من وراء الركبة من الخلف، هذه الأماكن الخفية غالبا ما يتجمع فيها الأوساخ، وغالبا ما لا يصلها الماء، لا يصل الماء إلى المناطق الخفية من الجسم إلا أن يوصله الإنسان. لذلك قال: فتابع الخفية. الخفية هنا كلمة عامة كما ذكرنا، يشترك الناس فيما ضربه الشيخ كمثال الركبتين والإبط، يعني الإبطين معروف، والرفغ، الرفغ هو ما بين الفخذين من جهة الأمام، من أعلى الفخذين من جهة الأمام، وبين الأليتين معروف هو ما بين الفخذين من الجهة الخلفية. هذه المناطق الخفية لا يصلها الماء عادة إلا أن يعتني ويوليه المغتسل عناية خاصة فيوصل الماء إلى تلك الأماكن. هل لا يوجد أماكن خفية إلا تلك الأماكن؟ لا، قال الشيخ: فتابع الخفية، كل خفي، مثل هذه المناطق تقريبا يشترك فيها كل الناس تقريبا، ولكن بعض الناس قد تكون لديه مناطق خفية أخرى في جسمه لا توجد عند آخرين، مثل مثلا الإنسان البدين، خاصة من كان مفرطا في البدانة، تكون مثلا لديه مناطق خفية أخرى مثل طبقات أو ثنايا جسمه، هي مناطق خفية لا يصلها الماء، فوجب عليه أن يشد جسمه وأن يوصل الماء إلى ثنايا جسمه. كذلك المرأة لديها مناطق خفية كتحت ثدييها مثلا إلى آخره، وجب عليها أن توصل الماء إلى تلك المناطق أيضا. كذلك تجد بعض الناس لهم تجعدات شديدة في جبهتهم، كذلك وجب عليه أن يوصل الماء. كذلك بعض الناس تجد أنه عيناه غائرتان جدا، فكذلك وجب عليه أن يوصل الماء إلى ما غار من عينيه إلى آخره، إلى غير ذلك. إذن كل مكان خفي تعلم أخي في الله أو أختي في الله أن الماء لا يصل إليه بمجرد نزوله، وجب عليك أن توصل وتتأكد من وصول الماء إلى تلك المناطق الخفية. لذلك نبه على هذا الشيخ رحمه الله حينما قال فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين. هذه المناطق الركبة كما قلنا قد لا يصلها الماء عادة، خاصة من المفصل الداخلي لها، كذلك الرفغ وهو كما قلنا ما كان من أعلى الفخ ما بين أعلى الفخذين من جهة الأمام، وعكس ما بين الأليتين وهو ما كان ما بين الفخذين من جهة الخلف من أعلى نقطة، والإبط معروف، الإبطين معروفين. فهذه المناطق وغيرها من المناطق الخفية وجب على المغتسل أن يوصل إليها الماء وأن يتعاهدها ويتأكد من وصول الماء إليه، وهذا واجب. التقصير فيه عامدا يستلزم بطلان الاغتسال، وسيمر معنا الكلام في ذلك. ثم قال وصل لما عسر، أي أن المكان الذي لا تستطيع أو يعسر عليك الوصول إليه لتدلكه، سواء بالنسبة للإنسان الطبيعي السليم في عنده مناطق مثلا لا يستطيع الوصول إليها كمثلا خلف ظهره إلى آخره يعسر عليه، خاصة إذا كان بدينا، النحيف ربما يستطيع أن يصل إلى كل المناطق تقريبا، البدين قد يعسر عليه مثلا وصول إلى مناطق مثل خلف ظهره إلى آخره، والعاجز كذلك الذي هو مصاب بمرض أو بعجز معين قد لا يصل إلى مناطق، مثلا في بعض الناس لا يستطيع أنه مثلا يصل إلى رجليه، لا يستطيع أن يصل أن يمد يده، في بعض الناس مثلا تجد أنه يده عاجز أن يصل بها إلى مكان معين، هي قصيرة أو معاق أو إلى آخره إلى غير ذلك. كل هؤلاء وأمثالهم قال لهم الشيخ رحمه الله وصل لما عسر، وهذا من الواجبات. طبعا في خلاف عندنا في المذهب المالكي من باب الأمانة العلمية أنه هل هذا واجب أو يسقط عنهم الوجوب، لأنه مثل ما تعلمون كما مر معنا في باب الوضوء أنه الدلك والفور هي واجبات مع الذكر والقدرة تسقط مع العجز والنسيان، وهذا الذي لا يستطيع أن يصل إلى مكان معين هو عاجز، فهل يسقط عنه الدلك؟ في قول عندنا في المذهب أنه يسقط عنه الدلك، يكفيه أن يسكب الماء سكبا، أن يمر الماء، أن يتأكد أن الماء قد مر على ذلك المكان الذي لا يستطيع أن يصل إليه دلكا، يجب وصول الماء واجب. الكلام هنا على الدلك، إمرار اليد مع الماء أو بعده، إذن يجب أن يتأكد من وصول الماء، هذا قول أنه يسقط عنه الدلك. ما مشى عليه الشيخ رحمه الله هو عدم سقوط هذا الفرض في هذه الحالة، لذلك قال وصل ما عسر بالمنديل. هو يعتبر أنه الذي يستطيع أن يصل بالمنديل إلى مكان ما أو بالحبل أو بالتوكيل هو غير عاجز. لذلك قال وصل ما عسر بالمنديل ونحوه، أي وما يشبه المنديل أو ما هو في حكمه كالحبل، الكاف هنا التشبيه كالحبل. والآن طبعا موجود كثير من الأشياء التي يستطيع الإنسان أن يدلك بها ظهره إلى آخره بدون الاستعانة بأحد، في أشياء كثيرة يمكن أن يستعملها الإنسان الآن. قال ونحوه كالحبل والتوكيل. التوكيل إذا كان هو مثلا لا يستطيع أن لا يستعمل لا منديل ولا حبل ولا في معناه من الأشياء الموجودة الآن التي يستطيع أن يدلك بها الإنسان جسمه بدون الاستعانة بأحد، هو ما يستطيع مثلا. كذلك يمكنه أن يوكل، أي أن يوكل غيره بأن يدلك له ذلك المكان. طبعا إن كان المكان مكان عورة، يعني ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل، فلا يجوز له أن يوكل إلا زوجته. إذا لم تكن زوجته موجودة مثلا فهو لا يوكل أحد ويعفى عن ذلك ويصبح عاجزا، ويكفيه إمرار الماء على ذلك المكان الذي لا يستطيع ذلكه. كذلك المرأة إن كانت مكان عورة كذلك لا يمكن لها أن توكل إلا زوجها في ذلك، والله أعلم. وهنا نشير إلى مسألة وهي في غاية الأهمية، وهو خطأ فادح يقوم به كثير من الأولياء، وهي مسألة جمع الأولاد في مكان واحد في حال الاستحماء. هذه مسألة خطيرة جدا، وخاصة طبعا نتكلم هنا عن الأولاد الذين يكونون في سن التمييز، طبعا لا نتكلم عن الصغار جدا، وإنما نتكلم عن الأولاد الذين يكونون في سن التمييز. وكل إنسان يعلم أولاده متى بدأوا يميزوا، لأنه سن التمييز غير منضبط صراحة. بعض الأولاد تجد أنه يعني ذكي وله ملاحظات ويعني فطن وهو في سن الخامسة مثلا. بعض الأولاد الآخرين تجد مثلا إلى سن السابعة وهو يعني غير، لا زال هكا يعني غير مميز ليس فطنا، ومع ذلك فسن التمييز لا يتجاوز السابعة. أما ينتبه الإنسان إذا كان أولاده قد وصلوا إلى الرابعة الخامسة ينظر إذا كانوا من الفطنين المميزين الذين يسألون كثيرا. وهذه طبعا دليل ذكاء في الطفل، يعني ليس عيبا، ولكن على الوالد أو الوالدة أن تحترز وتحترس أنه تجمع بينهما في حال الاستحماء، لأنه هذا الولد فطن قد تعلق هذه الصور والمشاهد في رأسه إلى آخره. والشيطان عندما يكبر يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني الإنسان يعني قد الشيطان في المستقبل يعني يذكره بتلك الصور إلى آخره والعياذ بالله. إذن وجب على الأولياء أن يحترزوا ويحترسوا من هذا. إذن لما قال الشيخ رحمه الله بالتوكيل، إذن هذا هو التوكيل، أن يوكل الإنسان. أما إذا لم يكن المكان ليس مكان عورة، جاز الإنسان أن يوكل أيا كان بأن يدلك له ذلك المكان. الوالد يوكل ولده، الأخ يوكل أخيه، كذلك المرأة توكل أختها، يعني أيا من النساء إذا لم يكن في المكان العورة، كما ذكرنا باب العورات عندما تقدم معنا ذلك، وسنتكلم عنه زيادة إن شاء الله في باب ستر العورة في من شروط الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن بهذا يكون الشيخ رحمه الله قد أتى على فرائض الغسل، بمعنى لما ذكر الشيخ أنه فرائض الغسل القصد والفور وعموم الدلك وتخليل الشعر، هل بهذا القدر يكون الإنسان قد أتى وقد خرج طاهرا طهارة كبرى؟ نعم، وطهارة صغرى أيضا. وهذه الفرائض التي ذكرها الشيخ هي فرائض الاغتسال، سواء كان الغسل غسل فريضة أو غسلا مستحبا، هي نفسها. في غسل الفريضة كالغسل من الجنابة والحيض كما سيمر معنا موجبات الغسل، أو كان الغسل مسنونا كغسل يوم الجمعة والعيدين أو غيره كما سيمر معنا، لها نفس هذه الفرائض. الفارق بينها فقط ما هو؟ هو في مسألة النية. النية يميز الإنسان في نيته، في استحضاره للنية أنه هذا الغسل غسل فريضة، غسل من الجنابة أو من الحيض إلى آخره، وهذا الغسل هو غسل سنة كما هو غسل يوم الجمعة أو غيره. فقط هي مسألة استحضار النية الموافقة للغسل في القلب. أما من حيث الأفعال فهي نفسها، النية شرط في غسل المستحب كما هي شرط في غسل الفريضة، الفور هو شرط وهو فرض عفوا في الغسل الفريضة كما هو في غسل المستحب، كذلك عموم الدلك تعميم الجسم بالماء وبالدلك كما مر معنا، وكذلك تخليل الشعر إلى آخره. بهذا نكون قد انتهينا من فرائض الغسل. طبعا قد يقول قائل الآن أنت تكلمت في مسألة الفارق بين النية، طيب إذا كان الإنسان سيجمع في غسل واحد بين نية فريضة ونية نية غسل سنة، هل يجزئ ذلك؟ عندنا في مشهور المذهب يجزئ ذلك. مثال ذلك، إنسان سيغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ويريد أيضا أن ينال أجر السنة ويغتسل غسلا يوم الجمعة، هل يمكن أن يجمع بينهما في غسل واحد؟ عندنا في المذهب نعم، يستحضر النية فقط، أنه هذا نية ينوي في هذا الغسل أنه هو غسل فريضة وغسل يوم جمعة، فإذا لم يستحضر النية فقد وقع هذا الغسل غسلا عن الفريضة دون سنة. ولكن عند غيرنا وكذلك من أئمة المذهب من قال بأن هذا لا يصح، أن يجمع الإنسان في عمل واحد بين نية فريضة ونية سنة، لا يصح هذا. قالوا كما أنه لا يصح لك أن تجمع في صلاة فريضة مثلا، أن تجمع بين نية الفريضة ونية النافلة، لا تصح. كذلك لا يمكن للفريضة أن تتحمل غير نيتها، لا يمكن أن يشارك الفريضة نية أخرى. أما السنن فيمكن لفعل واحد أن تجمع فيه عدة سنن، يمكن لفعل واحد أن تجمع فيه عدة سنن، أما الفريضة فلا. ولكن كما قلت أعيد أنه مشهور المذهب عندنا أن ذلك يجزي ويصح. طبعا سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى بعد تتمة الكلام على الغسل كيفية الخروج من هالإشكال هذا، وكيف يمكن الإنسان أنه ببساطة تامة أنه يجمع بين غسل فريضة وغسل سنة ويكون غسله صحيحا على جميع المذاهب، غسل الفريضة وغسل السنة مقبولا صحيحا على جميع المذاهب. سنذكر ذلك عند تتمة الكلام عن الغسل. بعد أن أكمل الشيخ رحمه الله الكلام على فرائض الاغتسال انتقل كما هو العادة إلى السنن. قال رحمه الله سننه مضمضة، غسل اليدين بدءا، سننه مضمضة غسل اليدين بدءا. نعيد، سننه مضمضة، بدأ بالمضمضة مع أنه غسل اليدين هي الأولى الأول. قال سننه مضمضة غسل اليدين بدءا، الاستنشاق ثقب الأذنين. لذلك هي كلمة بدءا جاءت في عجز البيت طبعا حتى يستقيم النظم، ولكن هي مهمة جدا. إذن سنن الاغتسال المضمضة وغسل اليدين والاستنشاق و ثقب الأذنين، كما أن فرائض الغسل أربعة سننه أيضا أربعة حتى يضبط الإنسان المسائل. فقال إذن سننه مضمضة، أن يتمضمض الإنسان في أثناء غسله، والمضمضة مثل ما ذكرنا في الوضوء هو أن يجعل الإنسان ماء في فمه فيخضخضه بين شدقيه ويمجه، هذه المضمضة. وغسل اليدين المقصود باليدين إلى الكوعين فقط، غسل اليدين إلى الكوعين في ابتداء الاغتسال، في ابتداء الاغتسال. ثم الاستنشاق، وهو كما مر معنا في الوضوء هو إدخال الماء إلى الأنف سحبا له بنفسه. وطبعا لما ذكر الاستنشاق هنا هو استعاض عن الاستنشاق بالاستنثار، وإن كان الاستنثار أيضا تابع. ثم قال ثقب الأذنين، أي أن يوصل الماء إلى ثقب أذنيه، طبعا بدون المبالغة في ذلك حتى لا يضر نفسه، فيكفيه أن يدخل إصبعيه السبابتين مبللتين في ثقب الأذن، يكفيه ذلك، وبذلك يكون قد أوصل البلل إلى ثقب أذنيه. طبعا فقط إشارة أن هذه السنن البعض حتى لا يستهين بها، هذه السنن التي هي عندنا سنن هي عند غيرنا فرائض، بمعنى إذا لم تأتي بها عندنا فغسلك صحيح، ولكن غسلك يكون باطلا عند غيرنا كما هو مثلا مذهب الأحناف وغيره. لذلك حتى لا يستهين الإنسان بهذه السنن وجب عليه أن يأتي بهما حتى يخرج من الخلاف مع غيرنا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أقول ما تسمعون، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الشيخ خالف في هذا الأصل واحد بين نية الفريضة ونية على من صلى، المصلي الذي صلى بهذا الوضوء. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين.